الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد توقفنا في اللقاء الفائت عند أقسام النفس، وذكرنا أن النفس إما أن تكون في طرفين أو وسط، ينزح إلى الطرفين أحيانا، فطرف هي أمارة فيه بالسوء، أمارة فعالة يعني كثيرة الأمر تأمرك دائما بالسوء، خرجت من سوء تأمرك لغيره، خرجت من آخر تأمرك لثالث، وهذه بأبخث المنازل. والنفس على الطرف الآخر النفس المطمئنة، تلك التي أيقنت بشريعة ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا تشك في ذلك قط. والنفس التي بين نفسين هي النفس اللوامة، تلك التي تلوم صاحبها، احيانا تلومه على ما فاته من معصية، تندمه، ازاي ما نظرتش، ازاي ما فعلتش، ما سرقتش، ازاي ما زنتش، ازاي ما كانت فرصة، او تلومه على الطاعة. وهذه النفس يعتدل لومها، يعني يكون لومها في جنب الله عز وجل ان تلومك على الطاعة، يعتدل ذلك بكثرة تعبيدك اياها لله عز وجل، يعني ده زي القلب اللي قلنا ايه تمده مادتان، اهي النفس دي تمدها مادتان، تحب المعصية وتلوم عليها، وتحب الطاعة وتلوم عليها. وذكرت لك ان هناك شخصيات في التاريخ كانت كده، وذكرت لك احمد بن طولون وشيء من مآثره وشيء من سوافله، وكثير لما تقرأ عن الامراء بالذات فبما كانوا كده تجد له عطايا عظيمة وتجد. والنفس اللوامة هي النفس التي بين نفسين، تنزح الى هذا، الى المعصية تارة تلوم عليها، والى الطاعة تارة تلوم عليها. طيب في هذه الحالات الثلاث نحن نحتاج لتهذي بها، ليه؟ لان النفس المطمئنة ايها الاخوة مش ممكن تقع ولا لا؟ يبقى انت محتاج لما تظنش ان هذا مقصور على نفس الامارة بالسوء واللوامة فقط، لا، النفس المطمئنة نفسها ممكن تسقط، والصحابة كانوا يعلمون ذلك يقينا. لذلك كان عمر رضي الله عنه ياتي لحذيفة بن اليمان امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له بالله سماني لك رسول الله. في المنافقين الجماعة اللي هم ارادوا ان يقلبوا رسول الله من على العدوى في يوم تبوك وهو راجع، ال 12 اللي نزل فيهم قول الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، كان يقول له بالله، يعني هل يعني عمر بن الخطاب يظن بنفسه ذلك؟ ليه؟ عشان بقى اللي احنا هنأتيه، ازاي عمر بن الخطاب لا يأمن لنفسه وانت امنت لنفسك؟ وانا ليه قض مضجع عمر رضي الله عنه وابو بكر طبعا من قبله، لما دخل عليه عمر رضي الله عنه فوجده اخذا بلسانه قال ما هي خليفة رسول الله، فقال هذا اوردني الموارد، اللسان ده وداني الزاهية، ابو بكر الصديق اللي لا تقرأ عن سيرته إلا ظننت أن الله خلقه مرة واحدة لن تتكرر، لا يمكن تتكرر. أبو بكر الصديق ده إنسان يعني في الحقيقة يا أخوانا، بس أسهبه في القراءة عن أبي بكر تحس بشيء من العجب، يعني الإنسان مش مصدق إن يعني في إنسان يحفظ حدود الله عز وجل بهذه المثابة. السبب ايه اللي خلاهم ما اطمئنوش واللي خلينا اطمئنينا؟ انهم كانوا عاملين يعني اقول ايه؟ كانوا عاملين

فقال لي احتسب فيها ذنوبك كلها. ذنوبك كلها في الطوبة دي؟ قال لي اه. فإن الله كريم، فعلمني دي، فإن الله كريم. فكان يعلموننا النية دائما كده تعمل حاجة. طب إيه ونية؟ هنروح نعترف إن طب إيه ونية بقى يا اخوانا ان شاء الله كده قبل ما نمشي، تعلمونا كده إيه ونية، ما تمشيش كده. وقال قتادة في قول الله عز وجل وكان أمره فرطا، قال أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. وده من مزالق النفس، أول ما تسيبها كده هي اللي تحكم توديك في داهية. الشعر بيقول ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فليه دايما قاعد، دايما قاعد في دماغه الفلوس. عارف ابن القيم ذكر واحد في الجواب الكافي يقول الراجل ده حضراته الوفاة من حبه للفلوس، حضراته الوفاة فدخلوا عليه، هو سكرات الموت تعمل فيه، دخلوا عليه فوجدوه بجواره صفائح الكنوز، الذهب والفضة والدنانير والدراهم، وبجواره ركوة فيها زيت، ممسك الدرهم الحديد، الحديد زي الشيلين كده والبريزة، و يحطه في الزيت ويبلعه. قال فكأن روحه ستخرج حينما يبتلعه، مش قادر. بتعمل كده ليه؟ يقول اموت واتركها، ده انا عايش طول عمري احصل فيهم دول، اموت واسيبهم، لا يمكن، اموت ويموتوا معايا. الناس كده. الراجل المشهور بتاع حمام من جاب ماشي في مره لقى واحده ست وقفت له، بص نظره واحده بس، نظره واحده بس. عشان كده احنا بنقول المحاسبة النفس في ايه؟ ابن القيم بيقول مداخل المعاصي اربعة، مداخل المعاصي اربعة، هو اصل المعاصي اللي في الدنيا دي من اربعة، مداخل المعاصي اربعة من الخطرات. الجماعة اللي بيفضل يحلم ويتمنى ويأمل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، مش من شيمة صاحب الهمة ان يفضل يفكر. قال ابو بكر منذ ان وليت الخلافة ما سهوت وما حلمت، ما قلتش احلم افكر انا بقى جاي لي مزاج قاتل الجماعة المرتدين، وبعدين بقى هخطط لهم خطة، وابعت سيدنا خالد من هنا، وابعت عمرو بن العاص من هنا، وابعت معاوية من هنا، يكون الجماعة المرتدة دخلوا خدوا المدينة ومكة منه وهو احد. صح ولا لا؟ إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس. ولما بنذكر المنى نذكر القصة الطريفة اللي حكاها الأدباء، أن رجلا كان يبيع عسلا، فمشي بالجرة كده في قد من البيع والشراء، فقعد شوية تحت شجرة وحط الجرة جنبه، حط الجرة علىها على غصن شجرة كده، وقعد ماسك العصاية في إيده ومريح، وقعد بقى إيه يتخيل، يقول أنا حبيع الجرة دي تجيب لي كام دينار، اشتري بيهم معزة صغيرة تكون في بطنها عيالها، تخلف عندي عيلين معزتين ذكر وانثى، فينزل الذكر على الانثى فتخلف اثنين، ذكر وانثى، فينزل الذكر على الانثى فتخلف اثنين، ابيع الستة اللي فوق واخلي الاثنين دول، وفلوس ده على فلوس ده ابيعهم كلهم واشتري بقرة في بطنها عيالها. وقعد يحلم بقى تحت الشجرة، تحت الشجرة، فاشتري بقرة في بطنها عيالها، فتخلي الذكر وانثى، فينزل الذكر على الانثى، ويكون عندي قطيع كبير ابيع اثره، ثم ابني لي قصرا وبيتا، واتزوج امرأة جميلة وانجب منها طفلا مطيعا، فاذا ما قال لي شيئا قلت يا ولد، رفع العصاية كسر جرة الايه العسل، وبقى معهوش ولا نكلة. اوعى تتمنى. ابن القيم ليه كلام في الاماني في الجواب الكافي جميل جدا. ما تقعدش ده في اخ عنده 30,000 جدول، نفضل ماشي في الجدول الصبح من الساعة 8 للساعة 10 هنا القرآن، ومن الساعة مش عارف كده، ما بيعملش حاجة خالص ما اللي هو بيقوله ده. علم الله نبيه الا يتوانى، فاذا عزمت فتوكل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين، انت امشي روح. علمه ذلك.